هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. موعدنا اليوم مع أغنية من أشهر الأغاني المصرية، أغنية الربيع لفريد الأطرش. كتبها مأمون الشناوي عام 1947، وعرضها على السيدة أم كلثوم التي أعجبت بالكلمات ولكنها طلبت بعض التعديلات، فرفض مأمون الشناوي إجراء أي تعديل على النص، ونزل من بيت أم كلثوم للزمالك. وأثناء سيره غاضبا التقى بفريد الأطرش الذي سأله: ما لك مأمون؟ فقال له: لقد اشتبكت مع أم كلثوم في مشادة بسبب أغنية الربيع، تريد أن أعدل وأنا رفضت التعديل. فقال له: ماذا تقول الكلمات؟ فألقى مأمون كلمات الأغنية على فريد، فأعجب بها ولحنها على الفور، وصعد بمأمون إلى بيته ولحن الأغنية وأكملها، وضمنها أحداث فيلمه السينمائي الجديد الذي كانت تقاسم بطولته سامية جمال، وهو فيلم عفريتة هانم. وظلت أم كلثوم غاضبة من مأمون الشناوي حتى بعد أن اعتذر لها وصالحها بكلمات أغنية أنساك التي قدمها لمحمد فوزي ليلحنها لأم كلثوم، ولكن محمد فوزي رشح بليغ حمدي لتلحينها، وقد كان ونجحت الأغنية نجاحا مدويا. رفع اسم الملحن الشاب بليغ حمدي إلى عنان السماء، وأصبح من مصاف كبار الملحنين بعد نجاح لحنه الأول لأم كلثوم، وهو لحن أغنية حب إيه. أما أغنية الربيع لفريد الأطرش فقد ارتبطت بشم النسيم وحفلات الربيع التي كانت الإذاعة المصرية تقيمها كل عام، وقد نافس عبد الحليم فريد الأطرش في إحياء حفلات أضواء المدينة في شم النسيم، ونشأ نزاع بينهما، فضته الإذاعة المصرية بأن جعلت حفل فريد يذاع على البرنامج العام، وحفل عبد الحليم يذاع على صوت العرب. ولكن الأكيد أن ليلة شم النسيم كانت موسماً لتقديم أروع وأحدث الأغنيات، ومنها رسالة من تحت الماء وقارئة الفنجان ويا مالكا قلبي لعبد الحليم وعيش أنت لفريد الأطرش. مستمعينا الأعزاء، مع أغنية لها تاريخ لا ينسى 1947، أغنية الربيع، مأمون الشناوي، فريد الأطرش، لحن وغناء في فيلم عفريتة هانم الربيع. ربيع معينا الأعزاء، إلى اللقاء غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.